إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد شرع المؤلف رحمه الله في تقرير مسائل أصول الفقه إجمالا بعد أن ذكر التعريف الذي رآه وارتضاه لمسمى هذا العلم الذي هو أصول الفقه، فيقول رحمه الله: باب أقسام الكلام. جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، مهمل ومستعمل. أقسام الكلام سيقسم المؤلف رحمه الله هنا الكلام على طريقة العلماء رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، حيث أول ما يبدأ به في اللغة العربية تقريرا أن يتكلم عن مكونات اللغة، هذه المكونات التي تتركب من ثلاثة أنواع من الكلام: إما أن يكون الكلام اسما أو الكلمة اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. فهذه القسمة من حيث النظر إليها كمكونات، فما تجد لفظا عربيا إلا ويندرج في أحد هذه الأقسام، فلا يمكن أن تجد كلمة عربية لا تدخل في الأسماء أو لا تدخل في الأفعال أو الحروف، فهي إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. العلماء رحمهم الله تعالى لاهتمامهم بهذا الباب البالغ، لأنهم رحمهم الله تعالى ما دخلوا لدراسة اللغة العربية دراسة منفكة عن الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة، بل كان الاهتمام باللغة العربية اهتماما أصالة وأساسا بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي يطلب من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الكريمة أن يؤخذ لفظهما ومعناهما لكي يتم الامتثال لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يكون القول قولا، بل ينبغي أن يكون من ورائه معنى، وقد انعكس هذا على النحاة حتى إنهم اعتبروا أن الكلام عندهم عند النحاة هو الكلام المفيد، الكلام الذي يكون من ورائه معنى، فلا يكفي اللفظ، فلو كان لفظا هكذا نطق به ناطق ورتبه حروفا معينة نطق بها، لكن ما أفاد السامع شيئا فهذا لا يسموه أو لا يسميه النحاة كلاما. فهنا نكتشف ثنائية مهمة عند النحاة وعند الأصوليين وعند عامة علماء الأمة في هذا الباب، باب الألفاظ، وهي ثنائية اللفظ والمعنى. فلا نتكلم عن الكلام دون أن نقف عند ألفاظه ومعانيه، فلا بد من الرجوع إلى مواطن الألفاظ ومواطن المعاني، وكيف ترتبط الألفاظ بالمعاني، وأين هي الألفاظ من جهة المعنى وأين هو المعنى من جهة اللفظ. دليل ذلك أنك إذا قلت اللفظ الدال على معنى في نفسه فتجعل بين اللفظ وبين المعنى علاقة، هذه العلاقة هي دلالة مباشرة يكون فيها المعنى خارجا أو راجعا أو صادرا أو مؤديا إلى اللفظ، واللفظ مؤد إلى المعنى، بمعنى ننتقل إلى المعنى انطلاقا من اللفظ. وإذا كان في نفسي معنى أريد أن أخرجه أذهب إلى اللفظ لأستعمله، فهناك معنى مرتبط بلفظ. إذا كان الارتباط باللفظ، كان ارتباط المعنى باللفظ، هذا الارتباط يكون منفكا عن أي اعتبار آخر، ما دل على معنى في نفسه هذا هو الاسم. وإذا كان دالا على معنى في نفسه وأضيف إليه عنصر ثالث وهو الزمان بأن يكون دالا على حاضر أو على ماض أو على آت مستقبل، فهذا يكون فعلا ما دل على معنى في نفسه ولكن ارتبط بزمان بخلاف الاسم فإنه لا يرتبط بزمان. وإذا دل على معنى في غيره فهو الحرف، فالحرف معناه مقترن دائما بغيره، فلا يمكن أن نستعمل حرفا منفكا عن غيره، لا بد من نظم، لا بد من تركيب لكي تتضح المعاني في الحروف. إذن فالمعنى مرتبط باللفظ، والقسمة عند العلماء، يعني علماء النحو وعلماء الأصول، تنتبه وتعطي أهمية قصوى لهذه العلاقة التي تكون بين اللفظ والمعنى. وهنا خذوا معي هذا الأمر من أوله، وانتبهوا إلى أن علماء الأصول حينما يقررون هذا الباب، باب الألفاظ، ويبدأون بأقسام الكلام، فإنهم يضعون الطالب أمام أمر مهم كبير جليل، وهو أن ينتبه إلى الألفاظ وعلاقة الألفاظ بالمعنى، وما هي هذه الأنواع التي تربط، أنواع الترابط، أنواع التقاطع التي تحصل بين الألفاظ وبين المعنى. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله عن أمور مهمة جدا في هذا الباب، فيقول المهمل ما لم يوضع للإفادة. طيب إذا جئنا ننظر إلى الألفاظ، إما أن تكون ألفاظا مهملة وإما أن تكون ألفاظا مستعملة. الألفاظ المهملة هي ألفاظ يمكن أن تأتي في اللغة العربية بصيغة قد يظنها السامع أنها استعمال عربي، من حيث أن الحروف التي استعملت في تركيبها يمكن أن ننتج لفظة. فمثلا يمكن أن نأخذ الثاء والجيم والحاء فنقول تجحا، ما معنى تجحا؟ إذا وجدنا العرب استعملت هذه الكلمة فنقول هذا لفظ مستعمل، وإذا وجدناهم لا يتكلمون بهذا الكلام وإن كان بحروف عربية فنقول لفظ مهمل. بمعنى الألفاظ التي لها معان هي المستعملة، والألفاظ التي أهملت في ربطها بمعان معينة فهي المهملة. فاللفظ هنا يفقد أهميته حينما لا يكون له معنى، لكن إذا وجد له المعنى، والمعنى هنا يكون استعمالي، أي أن العرب استعملت ذلك اللفظ في ذلك المعنى، وسنتكلم عن الاستعمال وأهمية الاستعمال. إذن فاللغة العربية فيها المستعملات وفيها المهملات. فإذا ذهبت إلى كتاب مثلا في المعجم العربي ستجد الثلاثيات التي يتكلم بها علماء اللغة في كل باب، في باب الألف، باب الباء، باب التاء، هكذا يقول ألف الباء أبت أبت، أو تأخذ مثلا الباء باء باء مثلا، أو باء باب أو إلى آخره، بمعنى أنك ستأخذ الكلمات وتشكل بها تركيبا فتكتشف بذلك المعاني التي هي أصلا رائجة عند العرب ويستعملونها، أو لا تجد شيئا فإذا تقول هذا لفظ مهمل ما تكلم به العرب وما استعملوه أصلا في معنى من المعاني. هذا يؤكد لنا ما بدأنا به من أهمية المعنى واللفظ عند العلماء، وأن اللفظ والمعنى قرينان، وأن النظر دائما يكون إلى مواقع المعاني من الألفاظ ومواقع الألفاظ من المعاني. فأول ذلك المستعمل والمهمل، المستعمل الذي له أصلا معنى والمهمل الذي لا معنى له. طيب، المستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان، أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له وهي الألفاظ كزيد وعمر وما أشبهه، والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له فيما وضع له ولغيره، وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحق على ما قسم أهل النحو. الأسماء كما يسميها العلماء إما أن تكون أسماء مشتقة وإما أن تكون أسماء جامدة. الأسماء الجامدة هي التي لا تدل على معنى ولكن تدل على شخص، تدل على شخص، فليس المطلوب من حيث أداء الاستعمال فيها هو المعنى الفكري الذهني، ولكن المقصود منه هو الدلالة على شيء. تقول شمس، قمر مثلا، بمجرد ما تسمع هذا الاسم يتشخص لك ذلك الشخص الذي له ذلك الاسم. طيب ما معنى ذلك الاسم؟ قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى. إذا كان له معنى نقول مشتق، أي له اشتقاق معنوي من لفظة عربية، وإذا لم يكن نقول جامد. المؤلف رحمه الله بدأ أولا فقال المستعمل إما أن يكون له أصلا معنى غير الدلالة على الأشخاص، وإما أن تكون له معاني. هذا الذي له معنى قسمه إلى القسمة الثلاثية المعروفة عند النحاة، وهذه طريقة في التقسيم سلكها المؤلف رحمه الله. والنحاة يقسمون الأسماء إلى هذين القسمين، فيدخلون كل المستعملات في إما في الأسماء، إما في الحروف، وإما في الأفعال. والأسماء يقسمونها إلى ما دلت على معنى وإلى ما لا تدل إلا على ما تطلق عليه. فعلى هذا يكون المقصود عندنا أن التركيب العربي أو اللفظ العربي يقصد به إما معاني وإما أشخاص، لا سيما ما يتعلق بالأسماء، وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله إيضاحه في هذه المقدمة. طيب، فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك، والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان كقولك ضرب يضرب وقام يقوم وما أشبه، والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره مثل من وإلى وعن وعلى وما أشبه ذلك. نعم، وأقل دائما حينما يقول ما دل ما دل المقصود بما هنا المقصود بها الألفاظ، الألفاظ الدالة على المعاني في نفسها، الألفاظ الدالة على المعاني في نفسها مقترنة بزمان، الألفاظ الدالة على معاني في غيرها. أما ما لا يكون أصلا لفظا فهذا لا يدخل في نطاق الدراسة عندنا. يقول النحاة لابد أن يكون لفظا، أن يكون لفظا مفيدا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يقول ابن مالك رحمه الله. إذن لابد أن يكون لفظا، إذا لم يكن من الألفاظ فلا يكون محلا للدراسة، فالدراسة النحوية قائمة على الألفاظ، والدراسة الأصولية في باب الألفاظ شبيهة بالدراسة النحوية من حيث المبدأ، حيث ننطلق من اللفظ باتجاه المعنى ونعكس الاتجاه بطرق سنكتشفها من خلال كلام الأصوليين رحمهم الله تعالى، بحيث يمكن أن تقف على المعاني ويمكن أيضا أن تقف على الألفاظ لكي تكون عندك ضربة في استعمال اللفظ، ويكون عندك أيضا ضربة في فهم اللفظ كيف تستعمله وكيف تفهمه شرعيا انطلاقا من الشرع نفسه. طيب، أقل كلام مفيد ما بني من اسمين كقولك زيد قائم وعمر. إذن بعد النظر الأحادي إلى اللفظ في نفسه، هنا سيكون النظر التركيبي الجمع، نجمع اسما مع اسم. مثلا ماذا سيعطينا؟ سيعطينا جملة اسمية مثلا، مبتدأ وخبر. هذا التركيب له ابتداء وله انتهاء في الجملة، وبتراكب الجمل لا ينتهي. ما دام المتكلم يتكلم فهو ينشئ كلاما مركبا من جمل متتالية. إذن فالتركيب هنا سيقف المؤلف رحمه الله مع أقل ما يتركب منه الكلام، فيقول أقل كلام مبني من اسمين كقولك زيد قائم وعمر. زيد قائم، هذا أقل ما يتركب لأنك جمعت اسما مع اسم، فهما كلمتان. طيب، أو ما بني من اسم وفعل كقولك خرج زيد ويقوم عمرو. خرج فعل وفاعل، خرج زيد أي متكون من ماذا؟ من كلمتين. إذن الأقل هو كلمتين. نعم. أما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه كقولك يا زيد فإن معناه أدعو زيدا. نعم، هناك طريقتان عند الأصوليين. بعض الأصوليين يعامل الألفاظ بحسب ما ظهر منها، فقد يسمي الكلمة الظاهرة ولا يسمي الكلمة غير الظاهرة. فمثلا يا زيد، على طريقة بعض الأصوليين، لا أقول النحويين، الأصوليين يعتبرون هذا مكون من ماذا؟ من كلمتين. عند النحاة هو مكون من ثلاثة كلمات: أدعو أنا زيدا. فتكون الألفاظ المقدرة من حيث الفهم كأنها ظاهرة، فينزل تقديرها منزلة الظهور، بخلاف الأصوليين كما مثل الجويني رحمه الله في مواطن من كتابه الورقات وغيرها أمثلة يراعي فيها فقط المنطوق به، اللفظ الذي هو يسمع وليس المقدر. وطريقة المؤلف رحمه الله هنا طريقة هي التي عليها النحاة، حيث يعتبرون المقدر كأنه ملفوظ به ويحسب. فمثلا قولك نعم جوابا عن سؤال، كم كلمة بحسب ما سئلت عنه. هل أنت في الدار؟ نعم أنا في الدار. كم كلمة هذه؟ 4 كلمات، ليست كلمة واحدة فقط، لأن في الجواب إعادة السؤال أو إعادة السؤال الذي سئلت به أو عنه. وهذه طريقة النحويين، حيث يعتبرون هذا التقدير موجودا فيحسب، فلا نقول نعم كلام مفيد مكون من كلمة واحدة، هي كلمة واحدة ولكن في حقيقتها كلام قد يكون أربع كلمات أو كلمتين أو ثلاث بحسب ما سئل عنه المرء. نعم. باب القول في الحقيقة والمجاز. والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقد وردت اللغة للجميع ونزل به القرآن. ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، وقال ابن داود ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له، وقال الله تعالى واسأل القرية. ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب، فدل على أنه مجاز. فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة. طيب، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذه من المسائل المهمة الكبيرة التي طال القول فيها من كثير من أهل العلم رحمهم الله. ومن خطورة هذا الباب أن خاض فيه طوائف منحرفة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وركبوا على هذا النمط من الاستعمال اللغوي الاصطلاحي في هدم أصول كبيرة إسلامية في عقائد كثيرة، سواء ما يتعلق بالأسماء والصفات، حيث عمدوا إلى أسماء الله وإلى صفاته فأجروا عليها قاعدة الحقيقة والمجاز، فاعتبروا أن الصفات هي من باب المجاز في معظمها، لا سيما المعتزلة. ثم جاءت الأشعرية فصرفوا صفات الفعل، الصفات الاختيارية لله عز وجل، وحملوها على المجاز. وأيضا الصفات الخبرية كصفة اليدين وصفة الوجه ونحوها حملوها على المجاز. فكان حقيقة هذا الموضوع من المواضيع المهمة من حيث فهمها. فمن فهم الحقيقة والمجاز كما يريدها أهلها الذين هم أهل اللغة حقيقة، وفهم اعتراض أهل العلم ممن وقفوا أمام هؤلاء المحرفين لأديانهم وقاموا عليهم بالنكير، لا انجل له هذا الأمر ووضح له ما معنى الحقيقة والمجاز التي يتكلم بها العلماء، سواء إثباتا أو نفيا، لأنه قد يقع الخطأ في فهم الحقيقة والمجاز، وقد يقع الخطأ أيضا في فهم نفي الحقيقة والمجاز، وقد يتركب منهما الخلل في الفهم والخلل في الرد، أمور لا يقصدها لا العلماء الذين أصلوا هذا الموضوع تأصيلا وتوضيحا، ولا العلماء الذين ردوا على الذين قالوا بالحقيقة والمجاز. فأبدأ هذا الموضوع أولا من بدايته، وهي الألفاظ والمعاني. اللفظ العربي له ارتباط، المستعمل له ارتباط بماذا؟ كما بينا له ارتباط بمعنى. الارتباط بالمعنى يسميه العلماء وضعا، يسميه العلماء وضعا، نقول دخل وضعت لأجل ماذا؟ لأجل بيان معنى وهو الولوج، نقول دخل ولج. فذلك المعنى الذي هو في كلمة دخل وضع اللفظ له، وضع اللفظ له، فنقول الوضع. هذا الوضع ما معناه؟ ما معناه؟ هل معناه أن اللغة العربية عبارة عن جلوس قوم عقلاء وضعوا هذه اللغة ألفاظا ومعاني ورتبوها كأنهم يرتبون معجما؟ وهذا ما يسميه العلماء بالوضع الاصطلاحي. الوضع الاصطلاحي، الاصطلاحي أي الاتفاقي، أي اتفق عليه علماء اللغة الذين هم وضعوها ابتداء، والناس الذين يتكلمون بهذه اللغة إنما تلقوها عن هؤلاء، فهي بالنسبة لهم اختراع اخترعوه، وملكية فكرية هم أهلها ومصدرها، فكل من تكلم بتلك اللغة إنما يرجع إلى هؤلاء المصطلحين الذين اصطلحوا على هذا اللفظ أنه يكون لهذا المعنى وهذا المعنى يكون لهذا اللفظ إلى آخره. هذا لم يقل به أحد من علماء الأمة ومن سلفها، وما علم هذا القول إلا عن المعتزلة بعد ظهور فرقة المعتزلة. بدأ يتكلم هؤلاء بما يسمى عندهم باللغة الاصطلاحية، وأن اللغة عبارة عن اصطلاح، عبارة عن فكر بشري، عبارة عن وضع بشري، دائما على أساس أصلهم الذي جروا عليه، وهو إرادتهم أن يرجعوا كل أحكام الشرع وكل أدلة الشرع إلى نمط عقلي منضبط على حسب قواعدهم. فلا بد أن يكون للغة وضع، هذا الوضع ينبغي أن يكون مرتبا ترتيبا بشريا. هذا الترتيب البشري لا بد أن يكون نظاما مستقيما يرجع إلى أشخاص معينين، لا أنه فعل اعتباطي هكذا يجري وقوعه دون نظام ودون انتظام. لا شك أن هذا القول منهم يغري الكثيرين أن يصدقوه، وفي الحقيقة أنه لا حقيقة له، لا توجد مثل هذه النظريات في الواقع، لا توجد مثل هذه الأنظار التي يتكلم بها المعتزلة في الواقع. الواقع يبدأ مما أخبرنا الله عز وجل به في قصة آدم عليه السلام، حيث بدأ هنا الكلام عن اللغة. آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل خلقه إنسانا ناطقا يتكلم. طيب، والأحاديث دالة على هذا. أول ما نفخ الله عز وجل الروح في آدم عليه السلام ماذا وقع به؟ عطس، فحمد الله. الحمد لغة، الحمد كلام ومعنى، كلام ملفوظ تلفظ به. طيب، أين كان آدم عليه السلام؟ كان في عداد من هو آش، من هو معدوم. الله سبحانه وتعالى خلقه، أوجده من عدم، فأنشأه من تراب. فلم يكن قبل آدم أحد، كما يقول بعض الذين تكلموا في هذا الموضوع بالظن وبكلام لا أساس له من الصحة. كل نصوص الكتاب والسنة تدل على أن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل وهو أول البشر، ليس هو سلسلة من الناس قبله تطورت كما هي النظريات هذه المنحرفة التي يتكلم بها بعض الجهلة. وإلا كل القواعد العلمية تأبى هذه النظريات الفاسدة. طيب، آدم عليه السلام تكلم، من كان معلما له؟ من كان معلما للكلام لآدم عليه السلام؟ آدم عليه السلام ألهمه الله عز وجل ابتداء ذلك الكلام، لم يقل له قل. حينما قال الحمد لله قالها من عنده. فلما شمتته الملائكة، يعني الملائكة قالت له يرحمك الله، يرحمك الله، فدعت معه بهذا الدعاء. فالقصد أن الإلهام، أي أن الله عز وجل كان ملهما إياه، معلما إياه. بدلالة ماذا؟ بدلالة أن الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم عليه السلام علمه الله عز وجل. ما هي طريقة تعليم آدم عليه السلام؟ اختلف أهل التفسير في طريقة التعليم، هل كان تعليما من الله عز وجل، أي وحيا يقول له قل مثلا دخل ولج، معناها ولج، معنى القمر هذا المخلوق، معنى الشمس هذا المخلوق، معنى الإنسان أنت، معنى الرجل أنت، معنى المرأة كذا، معنى البيت كذا، معنى الأرض، معنى السماء. فعلمه كل شيء وحيا تلقينا، يعني يذكر له الاسم والمعنى. الاسم معنى اللفظ، وعلم آدم الأسماء أي الألفاظ بمعانيها. ليس المقصود بها الأسماء فقط، الأسماء والأفعال والحروف كل ذلك علمه الله عز وجل كلاما متكاملا، لأن الإنسان بدون نطق وكلام لا يبين، كما قال الله عز وجل الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، لا يبين عما في نفسه، فكان هذا من نعم الله عز وجل على الإنسان بعد الخلق أن علمه كيف يبين عما في دواخل نفسه. إذا كان جائعا وهو لا يتكلم ماذا سيقول؟ أو بماذا نعلم أنه يشتكي شيئا؟ إما أن يكون إشارة ويكون حاله كحال الأصم أو حال الذي لا يتكلم الأبكم. فالله عز وجل أراد أن يشرف آدم عليه السلام فجعل له أمرا عظيما وهو النطق، الكلام لفظ ومعنى. فحيث كان المقام هنا مقام ابتداء، كان التعليم ابتداء من الله عز وجل، فبدأ العلم باللغة من الله عز وجل إلى آدم تعليما كما قلنا. بعض العلماء يقول هكذا تعليما، وبعض العلماء يقول قذفه في نفسه، فما كان حصيلة اللغة، كأن إنسان مثلا نشأ في قوم سنين حتى تعلم لغتهم، ذاكرته تحمل كل الألفاظ وكل المعاني، الله عز وجل أنشأ له ذلك في نفسه ابتداء فعلمه طريقة إجمالية كلية، أي لفظ تصوره أو أي لفظ نطق به تصور معنى، لا يجد غضاضة في معرفة لفظ ومعنى، بل كل شيء يراه أمامه يقول هذا كذا ويلفظ الكلمة التي تدل عليه وهو يقصد المعنى الذي يدل عليه بسهولة ويسر. علم الله عز وجل آدم كل ذلك إجمالا، بعض العلماء يقول هذا، بعضهم يقول كما قلت تفصيلا، لأن زيادة التفصيل يعني زيادة التشريف، أي تعليم الله عز وجل لم يكن فقط قذفا في قلب آدم عليه السلام، ولكن عناية ورحمة ووحي متواصل لآدم حتى تعلم كل ذلك. ولهذا من رأى من العلماء المقام الأول رآه زيادة تشريف، ومن ذهب إلى الثاني رأى أن ذلك من آدم عليه السلام عظم قدر، حيث جمع الله له كل هذا العلم في وقت يسير وبجهد قليل، فضل من الله سبحانه وتعالى، حتى انبهرت الملائكة لما سمعت هذا المخلوق، الملائكة لما قال الله عز وجلها أن تسجد لآدم رأت منه أمرا عظيما. ولهذا الخلق يوم القيامة حينما يجتمعون بني آدم عليه السلام حينما يجتمعون على آدم أول ما يجتمعون حديث الشفاعة، فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، هذه من فضائله الكبيرة التي خصه الله عز وجل بها، علمه أسماء كل شيء. بعد هذه المرحلة مرحلة آدم عليه السلام ما نراه في الخلق أنه لم تبق فيهم لغة واحدة، بل الناس لهم لغات كثيرة، ومن آياته كما يقول الله عز وجل اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف الألسنة أمر مشاهد، بل قد تجد في بقعة جغرافية أحيانا ضيقة لغات، هؤلاء يتكلمون بلغة وهؤلاء يتكلمون بلغة، وهؤلاء يفهمون ما يقال لهم وهؤلاء يفهمون ما يقال لهم، وأمور عجيبة يراها الإنسان. وكلما تأمل في لغات الخلق يجد أشكالا في النطق وأشكالا في الحروف وأشكالا في التعبير، هذه كلها ترجع إلى سؤال يطرحه الإنسان، هل هذه لغة واحدة تشعبت كل هذه التشعبات، اللغة الصينية مثلا واللغة العربية لغة واحدة، أو اللغة اليابانية أو الكورية واللغة الإنجليزية أو الإسبانية لغة واحدة، كل هذا لغة واحدة؟ يقول العلماء لا يسلم الأمر إذا نحينا جانب الاعتزال والكلام عن المعتزلة وأن كل قوم قاسوا على لغة آدم فجلسوا فوضعوا لأنفسهم لغات تخصهم. وهذا ما ثبت في تاريخ البشرية، أن مثلا الصينيين جلسوا فوضعوا لهم لغة قياسا على لغة آدم، أي إذا كان آدم تكلم بهذا نريد أن نتكلم بشيء نحن نخص به، فقالوا هذا لهذا وهذا لهذا ووضعوا شيئا من عند أنفسهم. هذا ما فعله لا هؤلاء ولا أولئك، لأن الأمر أكبر وأوسع من أن يكون أمرا اتفاقيا. إذ هذه كما سماها الله عز وجل آية من آياته، أن الناس يكونون في أرض واحدة في كرة أرضية واحدة، ومع ذلك نجد هذا الكم الهائل من اللغات، الكم الذي يتعجب المرء من كثرته وتنوعه. طيب إذا نحينا جانب الاصطلاح، كيف وقعت في الناس هذه اللغات، ألفاظ ومعاني وبلاغة في اللفظ؟ عند الصينيين بلاغة في ألفاظهم، عند الألمان بلاغة في ألفاظهم، عند الفرنسيين بلاغة في ألفاظهم. عندهم ليس فقط اللفظ والمعنى، ولكن عندهم آليات لفظية متنوعة تشكل لغة متكاملة فيها قواعدها وصرفها وإلى آخره ونحوها وكل شيء. كل لغة فيها هذا. من أين هذا؟ من أين جاء؟ أهل السنة والجماعة يقولون كما ألهم الله عز وجل آدم وعلمه، الاختصاص في آدم أنه كان ملهما معلما، ملهما معلما، بعد ذلك صارت اللغة في الناس إلهاما من الله سبحانه وتعالى توفيقا، كل ناس وفقوا لشيء تكلموا به، وصار هذا من آيات الله كما هو في الألوان. صارت الألوان في الناس من آيات الله تبارك وتعالى، فيهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر وغير ذلك، آية من آيات الله تبارك وتعالى. كذلك الألسن وقعت في الناس على جهة الإلهام والاستعمال وغيرها مما ينشأ عنه، ربما يكون بعض التغيير في بعض اللغات تنشئ لغات أخرى، وكلما ابتعدنا عن اللغة الأصل كلما ابتعدت الألفاظ نطقا عن الأصل حتى تنشأ لغات أخرى، وهذا يكون من باب كما يقول العلماء الإلهام، هذا يسمى إلهام، ألهمه الله تعالى ذلك، أي وقع منهم ذلك دون قصد أن يقع على ذلك الشكل، لكن وقع واستمر عليه الناس وتكونت تلك اللغات في الحصيلة وصارت لغات أو لغات ينطق بها ويتكلم بها وفي ألفاظها ومعانيها. إذا جئنا إلى ما يهمنا نحن، اللغة العربية هل هي خارج عن هذا؟ هي غير خارج عن هذا، هي لغة تكلم بها الناس وألهم الناس الكلام بها، وأول من تكلم بالعربية هذه التي نعلم الآن الفصيحة هو إسماعيل عليه السلام، وكان قبل ذلك الكلام العربي في العرب العاربة، أما إسماعيل فهو من العرب المستعربة. اللغة العربية هذه صارت على لسانه لها جزالة وقوة ووضوح في الحروف وفي العبارة وفي الاستعمال، وصارت لها قوة يعني، وهنا يتزاوج المعنى الإلهامي الكوني الخلقي مع المعنى الذي هو محبة الله عز وجل وشرعه ووحيه. الله سبحانه وتعالى اختار لغات معينة وأنزل بها كتبه، وليس كل ما نطق به الناس نجد فيه كتابا أو نجد فيه، كل أمة لها رسول وليس بالضرورة كل لغة تجد لها كتاب. الكتب التي أنزل الله عز وجل بألسنة يعني بألسنة معلومة من ما اختاره الله عز وجل وشرفه، اللغة العربية، اللغة العربية أشرف اللغات. بدليل ماذا؟ بدليل إنزال القرآن بلسان عربي مبين، فأشرف الكتب وأعظم الكتب على الإطلاق المنزلة هو القرآن، والقرآن عربي. وهنا أفتح بعض القوس للكلام حول أهمية اللغة العربية وفضل اللغة العربية على غيرها. اختيار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من العرب وأن يكون عربيا، واختيار إنزال القرآن بلسان عربي مبين، هذا يدل على فضل اللغة العربية. لكن لا يمكن أن نأخذ هذا وننطلق به إلى فوق ما يمكن أن نقف عليه من المعاني ومن الأدلة. فقد خاض الناس وتكلموا في لغة أهل الجنة مثلا، لغة الحساب، بما يكلم الله عز وجل كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخلو بأحدكم فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. طيب، ما هي اللغة التي يكون الكلام بها؟ هل لغة كل إنسان، أو تكون اللغة موحدة، أو كل الناس تصير في أنفسهم لغة هي لغة الحساب، أو يبقى على أصل علمه والله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يتكلم بكلام هو كلام كل إنسان فيما يحسنه من النطق؟ هذا أمر لم ترد به النصوص، فيكون الكلام فيه من باب القول بالظنون. فلهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن لغة أهل الجنة أو لغة الحساب، قال: هذه أمور نعم نقر بفضيلة اللغة العربية، لكن هذا لا يدفعنا أن نقول أن اللغة التي تكون في الحساب وتكون في القبر وتكون في هذه المواطن الغيبية هي اللغة العربية، لغة التواصل، لغة الخطاب. هذا يبقى أمر غيبي.